ومن أين تصرفون وكيف تصرفون؟ هل لكم مصير إلا إليه؟ هل لكم مآل إلا إليه؟ هل لكم مهرب منه؟ هل لكم مفر منه؟ يسأل الجميع سؤال يثيب له الوليد لو وعاه، يقول فيه تعالى: فأين تذهبون؟ فأين تذهبون؟ كل يسأل نفسه: أين أنت ذاهب؟ إلى أين أنت ذاهب؟ اعلم أنك عبد، عبد قدر لك أجلك، قدر لك عمرك، قدرت لك أنفاسك، قدرت لك أقدار الله في الملك من حولك، شئت أم أبيت، رضيت أم كرهت، اعلموا هذه الحقيقة. نعم إخواني، فمدبر الأمر ومقدر الأقدار علمنا أننا لن نقاوم ولن نقوى على مقاومة ولن تستقيم لنا حقيقة في حياتنا ما لم نرجع دائما إليه، ما لم نذكره على الدوام، نذكر أمره، نبحث عن ما يرضيه، نبحث عن أمره، نبحث عن حكمه، نبحث عن مراده. ولذا يحذر الجميع فيقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا. والخطاب خطاب رب لمن أحب، لم يقل يا أيها الناس، من اصطفاهم، من اختارهم، من ارتضاهم لدينه وارتضى لهم دينه، فهذه منة لا يؤتيها الله من لا يستأهلها. وفي هذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يعطي الدنيا لمن أحب، ومن لا يحب لهوانها عليه أعطاها لأكفر الخلق به. بل بيّن تعالى في قرآنه أنه لولا حفاظه على المؤمنين وسلامة إيمانهم لما أعطاهم من الدنيا شيء، ولجعلها كلها لمن كفر به. فقال تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، أي في الكفر، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، لما متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين. نعم إخوة الإيمان، إن الله يعطي الدنيا لمن أحب ولا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. فلما ينادي يقول: يا أيها الذين آمنوا، ينادي من أحب، ينادي من ارتضاه لدينه وارتضى له دينه: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كغيركم، لا تكونوا كغيركم، لا تعيشوا عيشة سواكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ما قدمت لغد. سل نفسك مع كل تصرف، مع كل قول، أينه في الميزان غدا؟ أينه في الميزان غدا؟ أنسيت أنك ميت؟ أنسيت أنك مبعوث؟ أنسيت أنك بين يدي الله موقوف؟ أنسيت أنك عن أفعالك مسؤول؟ فلنسألن الذين أرسل إليهم، ولنسألن المرسلين، ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. فإن لم يفلت من السؤال صفوة الأنبياء، صفوة الرسل، صفوة الخلق، فكيف يفلت من دونهم؟ كيف يفلت أمثالنا؟ إخوة الإيمان، أظننا أن واحدا منا يفلت من الحساب أو العقاب، من العرض على رب الأرباب؟ قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض، لسنا وحدنا بل كل الخلائق، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال تعالى: ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، لا إفلات لأحد، لا فرار لأحد، لا نجاة لأحد إلا من نجاه الواحد الأحد. اعلموا هذه الحقيقة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. مع الأحداث ومع تقلبات الأيام ومع تداول السنن، أين نحن؟ أين نحن؟ هل نحن على دين الله ثابتين؟ هل نحن بكتاب الله معتصمين؟ هل نحن بأخلاق النبي متأسين؟ أم أننا مع الأحداث ومع الأهوال وتصرفات العباد نتقلب بتقلبات العباد، نأتي لله سارة ونعرض عنه تارات، نذكر الله مرة ونغفل عنه ساعات؟ ما الذي دهانا؟ أنسينا أننا عبيد؟ أنسينا أننا خلق؟ نحن وكل من على الأرض معنا لا نساوي ذرة في ملكه، ما الأرض في كونه كرة صغيرة تسبح معلقة في هواء الكون، معلقة ليست بثابتة بل دائرة حول نفسها ودائرة حول الشمس في حركة عجيبة، في حركة بيضاوية عجيبة، ليأتينا من خلالها الليل والنهار وليأتينا من خلالها الصيف والشتاء. نعم إخواني، يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فمن الذي يمسك الأرض في دورانها حول نفسها وحول الشمس ومع الشمس في حول مجرة ومع المجرة حول المجرات؟ من الذي يدبر أمرها؟ من الذي يمسكها؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزوله ولئن زالته إن أمسكهما من أحد بعده. ويقول في أخرى، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، لولا أمره ما كانت الأرض أرضا ولا السماء سماء. ما الذي دهانه؟ من الذي يدبر أمر هذا كله؟ أإله مع الله؟ ما الذي أصابنا؟ ما الذي أصابنا ومع هذا يبين لنا تعالى أنه من مننه، رغم أن الأرض لا تساوي ذرة في ملكه كرة صغيرة، يمسكها مع دورانها. ما هي الطاقة؟ ما هي القوة التي وهبها الله للأرض حتى تحرك هذه الحركة منذ خلقها الله إلى قيام الساعة؟ من الذي أعطاها القوة؟ أإله مع الله؟ لو زادت قليلا لاختل ميزان الأرض، ولو قلت قليلا لاختل ميزان الأرض. من الذي جعل قوتها بميزان؟ أإله مع الله؟ لذا ينكر تعالى علينا كيف نجهل هذه الحقائق ونحن في بطنها، في بطنها. يقول تعالى، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، تخافون من غيره أكثر من الخوف منه، تحرصون على رضا غيره أكثر من الحرص على رضاه، تطيعون غيره أكثر من طاعته، تؤدون أمر غيره أوجب من أدائكم لأمره. ما الذي دهانه؟ قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين، ذلك رب العالمين، رب العالمين. من رب العوالم كلها؟ من تصرف في الكون كله؟ من دبر أمر الكون كله؟ فالربوبية ربوبية تصرف وتربية وتوجيه وتحريك. نعم إخواني، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها، وبارك فيها، وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. القوت الذي يحرك الأرض قدره في 4 أيام، خلقها يستغرق يومين وقوتها يستغرق 4، أي الأمرين أعظم؟ أي الأمرين أجل؟ أي الأمرين أشد؟ اعلموا هذه الحقيقة، قوت الأرض قدر في 4 أيام وخلقها في يومين. نعم إخواني، فمع خلقها كان تقدير أخواتها حتى لا ظن ظان أنها 6 أيام. خلال الأيام 4 التي كان يخلق فيها الأرض كان يقدر فيها الأقوات، ففي انتهاء 4 أيام فرغ من خلق الأرض وأقواتها، لكن خلقها انتهى في يومين، واستمر العطاء في صناعة قوتها 4 أيام. إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، لنعلم هذه الحقيقة، هذه الأرض التي قدر فيها ما قدر وجعل لنا فيها كل ما جعل، كما قال تعالى، من كل شيء موزون. ما خلق خلقا عبثا ولا أوجد ذرة عبثا. تعالى الله عن أن يخلق شيئا عبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. نعم، يبين لنا تعالى أن كل ما خلق فيها مما نعلم وما لا نعلم ما خلق إلا من أجلنا، إلا إكراما من الله لنا، إلا فضلا من الله علينا. قال تعالى: وخلق لكم ما في الأرض، ما في الأرض جميع بعضه كل أبدا، ما في الأرض جميعا منه، جميعا. إي والله، فما خلق الحشرات ولا الآفات ولا الفيروسات ولا الدواب ولا الهوام إلا إكراما لنا. علمنا حكمة ذلك أو جهلناها، فجهلنا بها لا ينفيها، لكن الله وهو الحكيم ما خلق شيء إلا بحكمة، إلا بحكمته، إلا بعلمه، ما شاء شيء إلا بحكمته، إلا بعلمه. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. نعم إخوة الإيمان، فكل ما في الأرض لنا خلق، لنا خلق، وأمرنا بشكر الله عليه كله، وأمرنا بشكر الله عليه كله. يذكر لنا في قرآنه ويلمح لنا في قرآنه ويلفت نظرنا في قرآنه للنظر في هذه النعم، للتدبر فيها، لمعرفة حكمة الله منها، لشكر الله عليها. ومع هذا كله نمر عليها الليل والنهار لا نكاد نرى منها شيئا البتة، ولا نكاد نذكر الله معها مرة. هذه من الكوارث يقول عنها تعالى: وكأي من آية، وكم من آية، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وهم عنها معرضون. ما الذي دهانه؟ هل أوجد الله هذا الكم الرهيب من المخلوقات ومن الآيات ومن الأقدار لنعمى عنها كلها ونحن ندعي أننا نبصر؟ ما الذي دهانه؟ ما الذي دهانه؟ ما هذا العمل الذي حل بنا؟ إخوة الإيمان، الأمر أجل من أن يسكت عنه. نعم إخواني، نعم إخواني، ليست الأرض وحدها، بل الأرض كرة صغيرة في ملك الله الرحيم. كم تساوي في السماء؟ كم تساوي الأرض من السماء؟ نعم إخوة الإيمان، كرتنا الصغيرة هذه عبارة عن كرة صغيرة مع 11 كرة تسبح حول الأرض لتكون ما يسمى المجموعة الشمسية. قرص الشمس وحده يساوي حجم أرضنا مليون مرة، مليون مرة، مليون كرة أرضية جمعت في الشمس، فما بالنا بغيرها؟ وما المجموعة الشمسية إلا كرة صغيرة مع ملايين الكرات تسبح لتكون ما يسمى مجرة. أول من اكتشف مجرتنا هذه علماء المسلمين وسموها مجرة درب التبانة، ولا زال هذا اسمها العلمي، مجرة درب التبانة. مما تتكون من 1,000,000,000 مجموعة شمسية، من أصغرها مجموعتنا، من أصغرها مجموعتنا الشمسية إخواني. وهذه مجرة واحدة، وما هي إلا حبة في عقد مجرة من مليارات المجرات تسبح في أفلاك أخرى اكتشف أهل العلم منها أكثر من 1,000,000,000 مجرة. نعم إخوة الإيمان، ومع هذا بين تعالى أن كل هذه المجرات رغم عظم خلقها كما أقسم تعالى بها فقال: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. نعم إخواني، رغم عظم خلقها بين تعالى أنها مجرد زينة للسماء الدنيا، مجرد زينة. إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فأين الزينة من الأصل؟ ولذا يدعون لعقد هذه المقارنة: أين نحن من سمائه؟ أين أرضنا من سمائه؟ يقول تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، بناها، رفع، بناها بناء عجيب، رغم اتساعها، رغم رحابتها، لم تحتج مع شدة إحكامها لعماد واحد يرفعها، بغير عمد ترونها. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. نعم إخوة الإيمان، نعم إخوة الإيمان، ويقول لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فلندرك هذه المعاني، أين نحن من السماء؟ بل ليس السماء، بل هي سبع كما قال عنها خالقها: وبنينا فوقكم سبعا شدادا ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق. نعم إخوة الإيمان، سبع سماوات طباقة. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، من عيب واحد، من عيب واحد. فارجع البصر، هل ترى من فطور؟ هل ترى فيها شقوق؟ هل ترى فيها عيوب؟ ثم ارجع البصر كرتين، مرات ومرات، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، وهو حسير. لو أعملنا النظر قليل لعلمنا حقيقة أمرنا، أين نحن من كمال خلقه. نعم هذه السماوات السبع رب العباد لنا سخرها، لنا إي والله، يقول عنها تعالى وهو أعلم بأصل خلقها. نعم يقول تعالى: وسخر لكم، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. نحن إي والله، من منا عقل هذا؟ من منا شكر الله على هذا؟ من منا عرف هذا؟ من منا فكر في هذا؟ من منا تدبر في هذا؟ إلى متى الغفلة؟ غدا سنقف بين يدي الله لنسأل عن هذا كله، لنسأل عن هذه النعم، فما جوابنا؟ قال تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. والألف واللام هنا للجنس، تشمل كل نعيم، كل نعيم، كل نعيم. نعم إخوة الإيمان، لا نكاد نرى من نعم الله ما يذكر، لا نكاد نذكر الله في شيء من نعمه، لا نكاد نذكر الله مع شيء من آياته. لذا يذكر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. لو تدبرنا قليلا لعلمنا أننا أمام أمر جلل، أمام أمر جلل. ظواهر في هذا الكون كافية أن تغير القلوب، أن تحول القلوب، أن تحمل القلوب على اليقين. أضرب مثال بسيط واحد لا أطيل فيه إخوة الإيمان، من ظاهر الكون كواكب ونجوم حولنا، الشمس نجم وحوله نجوم، النجوم لها مراحل ولها أجال كما لنا أجال. النجم عبارة عن كتلة لهب، كتلة لهب. هل رأيتم لهب للأبد دام؟ هل رأيتم نار دام اشتعالها؟ يقينا سيأتيها يوم ينطفئ نارها، يتغير حالها. رب العباد بين أن هذه من السنن التي أدراها في الكون من حولنا. كم من نجم ذهب نوره، ألسنة اللهب ذهبت وتحول لكتلة من الجمر، ثم ذهب حر الجمر وتكتب وتكاتب حتى تحول هذا النجم لما يسمى بالثقب الأسود، وما سماه القرآن بالكدر. كدر شيء أسود لكن مختزل، مضغوط ضغط شديد. نجم كالشمس حين يتحول لمثل هذه الحالة حجمه يقل عن حجم القمر الملحق من ملحقات الأرض، الضخم مليون حجم كرة أرضية، يختزل في جزء صغير جدا يسمى بالثقب الأسود. له حر رهيب، رهيب عجيب، له خواص عجيبة. لو اقترب منه كوكب كالأرض أو نجم كالشمس يشفطه، فإذا دخل بداخله ذاب من شدة الحرارة. ورب العباد أقسم بهذا فقال: فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس. بعض أهل العلم فسرها بهذا، بالثقوب السود التي تكنس كل ما يقترب منها. شمسنا اليوم لها لهب نشعر من أثره بالحر والبرد، كما جاء في الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم أن للشمس زفرة نجد منها أشد أيام الحر حرارة، ثم لها إعصار لها بعد عن ألسنة اللهب نجد منها أشد أيام الشتاء برد وقسوة. نعم إخواني، هذه الألسنة سيأتي يوم لتطوى وتتحول شمسنا لكتلة سوداء، إن تحولت فاعلم أنها القيامة، فاعلم أنها النهاية، فما الأرض إلا ملحق ملحقاتها. لو تحولت لهذه الحالة ستشفط ما قبلنا من كواكب عطارد وغيره، ثم يأتي الدور علينا، فتبدأ بالقمر تشفط القمر، فيرى الناس وهم ينظرون القمر يلتصق بالشمس. ورب العباد أقسم بهذا في القرآن، فقال تعالى: فلا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. أمام من؟ أمام ربه، أمام من خلقه، أمام من إليه مآله. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأله أيان يوم القيامة. ثم أعطانا الآية، قال: فإذا برق البصر، من هول المشهد، فإذا برق البصر وخسف القمر، خسف ذهب نوره، تحول لقدره والآخر، وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ: أين القمر؟ كلا لا وزر، لا منجى ولا ملجأ من الله إلا إليه، إلى ربك يومئذ المستقر. ظواهر رب العباد أجراها في الكون لو فكرنا فيها قليلا لأيقنا أن الأمر ليس ببعيد. نحن نشكو مر الشكوى أن منطقة الأذن بدأت تخترق، وبدأت حرارة الأرض تزيد، وبدأ الأمر يتغير على الكون. هل حدث هذا منا أم بتقدير العليم الحكيم؟ دنت الشمس وزاد حرها، وهذا يعني ذوبان الجليد، أثار عجيبة جدا في المناطق الجليدية، زيادة المياه في البحار، غرق ملايين المدن والبلدان، غرق ملايين البشر، وكل هذه أحداث من الذي دبرها؟ أإله مع الله؟ نرى ظواهر، نرى أخدر تجري من حولنا، من الذي يدبر أمرها؟ نبينا علمنا: ما من ظاهرة كهذه تحدث إلا وكان يتفاعل معها. كان إذا خسف القمر خرج فزعا متوضئا جامعا عليه ثيابه، جامعا الناس من حوله، ليصلي صلاة طويلة ويضرع ضراعة طويلة حتى يذهب الله خسوف القمر، فلعله يكون خسوف النهاية، خسوف القيامة. نعم إخوة الإيمان، نعم إخوة الإيمان، ولما كسفت الشمس في عصره يوم موت ولده إبراهيم، فتحدث الناس قالوا: كسفت الشمس لموت إبراهيم. ففزع الحبيب صلى الله عليه وسلم أن تنسب آيات الله لأحوال عباده، فقام على المنبر خطيبا قال: أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان ولا ينخسفان لموت أحد أو حياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الله بالصلاح، افزعوا إلى الله بالصلاح. كم منا فزع، كم منا لربه هلع مع كل آية. النبي ما كانت آية تمر دون أن يستفيد منها. تقول أمنا عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل المطر يخرج بيته ويدخل، ويخرج ويدخل، وكذلك إذا عصفت الريح محمرا وجهه، محمرا وجهه كأنما يفقأ في حبرمان. فقلت: يا رسول الله، يستبشر الناس بنزول المطر بأبي أنت وأمي؟ يا رسول الله، يستبشر الناس بنزول المطر وأنت كما نرى الآن؟ نعم، كان يدخل ويخرج محمرا وجهه، يتضرع يتذلل حال نزول المطر، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، حال هبوب الريح، اللهم حوالينا لا علينا، اللهم حوالينا علينا. فعلمها درسا، قال يا عائشة والله إني لأخشى أن يكون هذا أي المطر والريح عذابا قد عجل للأمة. أي أمة؟ غير أمة في التاريخ البشري كله، أمة الصحابة. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: لقد دارت الأرض 3 دورات، دورة حول نفسها، وثانية حول الشمس، وثالثة حول صحابة سيد الخلق، فلم يعلو ظهرها لا قبلهم ولا بعدهم جيلا يساويهم أو حتى يدانيهم يقترب منهم. نعم إخواني، أفضل جيل على ظهر الأرض وفيهم رسول الله أكرم الخلق، ومع كل مطر ومع كل ريح يفزع يخشى أن يكون هذا عذابا قد عجل للأمة. ثم تلا الآية التي جاءت في حق عاد: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. نعم إخوة الإيمان، هل تفاعلنا مع آيات الله؟ هل عشنا مع نعم الله؟ هل شكرنا الله على نعمه على النحو الذي أمرنا به؟ هذه من الكوارث التي وقعنا فيها. لذا يذكرنا تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ماذا قدمنا لغد؟ ماذا قدمنا لغد؟ جاهد الصحابة بأرواحهم وضحوا بأولادهم وفلذات أكبادهم ليبلغوننا هذا الدين. ما منهم واحد منذ آمن نام في بيته ولا كن في مكانه ولا انشغل بعمله، بل كانوا يضيقون على أنفسهم في قوتهم، يعملون ساعة ولدين الله ساعة. يقول عمر: كنت أتناوب وصاحب لي على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فأنطلق لعملي وكسبي يوما أجتهد أن أجمع فيه قوت يومين، فإن عدت آخر نهاري سألت صاحب الذي انطلق إلى رسول الله وتفرغ لطلب العلم منه أن يعلمني ما تعلم فيسمعني ما سمع، فإن كان الغد انطلق هو لكسبه ليجمع قوت يومين وانطلقت إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم لأتعلم دين الله عز وجل، فإن عاد علمته ما تعلمت. بهذا التعاون، بهذا التنظيم لأوقاتهم وطاقاتهم، جمعوا خير الدنيا والآخرة، تعلموا الدين حتى استوت به القلوب. يقول ابن مسعود وابن عباس وغيرهم: كنا كل الصحابة إذا نزل عن القرآن نحفظه 10 آيات لا نتجاوزها حتى نتعلم علمها والعمل بها، فكنا نؤتى القرآن والعلم والعمل جميعا. كل منهم جاهد نفسه ليكون قرآنا حيا سلوكا وقولا واعتقادا وظاهرا وباطنا. نعم إخواني، هذا ما أوجبه الله عليهم وعلينا، وهذا حق كتاب الله عليهم وعلينا. فما أنزل الله كتابه ليكون حظنا منه مجرد تلاوته في المناسبات، في الجنازات، في رمضان، ونهمله طيلة العام، هذه من الكوارث. ونجعل حظنا ختم الختمة، أن نختم في رمضان 3 ختمات أو 4 ختمات، هذه كارثة. لقد ذم الله أمة سبقتنا، بل أمما سبقتنا، حين جعلت حظها من وحي ربها مجرد التلاوة. فقال تعالى: ومنهم أميون، سماهم أميون جهلة، لا يعلمون الكتاب إلا أماني. يقول ابن كثير: أي إلا تلاوة، كل حظهم من الوحي التلاوة، هذه كارثة. بيّن تعالى أن الكتاب ما نزل لمجرد التلاوة، بل لمراحل أعلى من هذا بكثير. فقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولي الألباب. يقول ابن القيم يتذكر أن يعي ويعمل. فمطلوب تلاوة وتدبر ووعي وعمل ودعوة الخلق إليه، لأن التواصي بالحق سبيل النجاة. أقسم الله بالزمان والعصر، والعصر قيل الزمان وقيل فرض العصر. أياما كاد عصركم أن يولي وأعماركم أن تنتهي. اعلموا هذه الحقيقة، إن الإنسان لفي خسر، أي كل بني الإنسان في خسر. فالألف واللام هنا الجنس. إن الإنسان لفي خسر، أي لفي خسران وضلال مبين. إلا الذين آمنوا، آمنوا بهذا الحق، آمنوا به حقيقة، لا ادعاء، عايشوه، عاينوه، وعوه، عرفوه، أقاموه في حياتهم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فقط. قال لا، وتواصوا بالحق. وصى بعضهم بعضا بالحق، وصى غيره واستمع لغيره، بحث عن من يعلمه، وبحث عن من يتعلم منه. ما انتظر أحد من الصحابة يوما حتى يجمع العلم ويعلم. من تعلم منه آية قام يبلغها لأقرب الناس إليه، لأقرب الناس إليه. نعم، تحركوا بهذا الدين، ولولا حراكهم ما وصلنا الدين. ما اجتمعنا اليوم في هذا المكان إخوة الإيمان، دين الله أمانة في أعناقنا جميعا. لم يكلف به الصحابة وحدهم، بل كل مسلم به مكلف. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فكما نسأل عن نعم الله، سنسأل عن كتاب الله. آية آية، ماذا صنعنا فيها؟ هل علمناها؟ هل تعلمناها؟ هل عملنا بما فيها؟ هل بلغناها لعباد الله؟ نعم. قال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، وسوف تسألون. وقال تعالى: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياته، يقصون عليكم آياته، ألست من الإنس أم أنت من خارجهم؟ حتى لو لم تكن إنسيا، لو كنت جنيا لسئلت، لو كنت عفريت لسئلت. فمن يفر من السؤال؟ ويقول في أخرى تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ماذا أجبتم المرسلين؟ أرونا أي آيات الله وعيتم، أي أحكام الله أقمتم، أي دين الله بلغتم؟ ماذا نقول لربنا غدا؟ اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. واتقوا الله، واتقوا الله، خافوه، فالأمر جلل، الأمر عظيم، والأجل آتي، وعذاب الله شديد. من منا يحتمله؟ من منا يحتمل غضب الله لحظة؟ فكيف لو نسيك بالمرة؟ وهل ينساك إلا في ناره؟ ولذا جاءت الآية التي بعدها تحذر: واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أين؟ في الدنيا عاشوا تائهين، عاشوا تائهين كما هو حال الكثير منا الآن. لماذا تحيا؟ لك أنا عايش. عايش ليه؟ أو عايش لا يعرف لنفسه هدفا، لا يعرف لنفسه غاية، لا يكاد يذكر ربه إلا قليلا، لا يكاد يعي من كتاب ربه إلا قليلا، لا يكاد يطبق من أحكام ربه إلا قليلا، ويدعي أنه من أهل الإيمان ومن أهل الوصول عند رب الأنام. وهذه من الكوارث، ما أصيبت الأمة وما ابتليت الأمة بذنب شيء كما ابتليت بذنوبها. نعم إخواني، بعد أن من الله علينا وكدنا نقيم شرع ربنا، حيل بيننا وبينه، والله ما وقع هذا بشيء كما وقع بذنوبنا. كما قال الإمام الشافعي: ما نزلت بلية إلا بذنب، وما رفعت إلا بتوبة، وما رفعت إلا بتوبة. فمتى نتوب؟ متى نفيق؟ متى نعلم أننا عبيد لرب العبيد؟ لو أننا وعينا هذه الحقائق وعشنا مع هذه الآيات، لما كان هذا سلوكنا اليوم. مع أي محنة ننقلب على أعقابنا، ننقلب على أعقابنا. الخوف يحول بيننا وبين إقامة ديننا، الفتنة تحول بيننا وبين إقامة ديننا، كلام أهل الباطل يحول بيننا وبين ديننا. كم من مخدوع من أمة المسلمين، خدعه الإعلام وخدعه الكلام، ورب العباد بين هذا في القرآن، بين هذا أنه ما بعث نبيا إلا ووقع معه هذا، وقع معه هذا. من اعتصم بحبل الله نجا، ومن أصغى لغير الله هلك. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي، لكل نبي عدوا من المجرمين. فهل سلم نبي من أعداء يشوه صورته؟ لا والله. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، سمهم شياطين، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. طب ما ذنب من يصغي؟ بين تعالى: لو سلم قلبه ما أصغى. بين تعالى: فساد قلبه، فساد طويته. فقال تعالى: ولتصغى إليه، إلى هذا الباطل، أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. ما حرمنا نعمة الدين إلا بسبب معاصينا، إلا بسبب خراب في قلوبنا لم تعد تعظم ربنا. لو عظمته مع كل فتنة لعادت لكتابه، لاعتصمت بوحيه، لاعتصمت بهدي نبيه. وهل لنا عاصم غيره؟ قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء. لما لم يكن بينكم هذا الكتاب، لما لم يكن بينكم هذا الحق، إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. يقول عمر: نزلت في وأبا بكر، كنا أعدى الأعداء في الجاهلية، فجمع الله بيننا بالوحي. نعم إخواني، صفة الصحابة ما ائتلفوا إلا بكتاب الله، ما استمعوا إلا على كتاب الله. أعيد الناس لكتاب ربهم، ردوا الناس لوحي خالقهم، أعيد الناس لخالقهم. نعم، فما بعث الله نبيا إلا ليستعبد عباد الله لله، إلا ليرد عباد الله إلى الله، إلا لينيب عباد الله إلى الله. سنة الله جرت بهذا، وهذا معنى التواصي بالحق. نتواصى بالحق، نعيد الناس الحق، نرد الناس الحق، نعصم الناس بالحق. هذا دورنا الآن، هذا دورنا الآن. فكم من أحبة لنا وإخوة لنا وأقارب لنا خاضوا في دين الله وخاضوا في أحكام الله، ومع الضعف والخور طعنوا في حقائق الدين. فما مصير هؤلاء؟ من منا يقبل لقريبه أن يساق لنار جهنم وهو ينظر؟ إخوة الإيمان، وتواصوا بالحق. متى نتواصى بالحق؟ متى نتواصى بالحق؟ حتى يصرف الله عنا هذه الغفلة القاتلة. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله فالق الحمد ميسر الصعب مفرج الكروب واهب العطايا كاشف البلايا والخطوب. يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. لا إله إلا هو علام الغيوب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأن نبينا وحبيبنا محمدا لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، الكثير يتساءل: هل نحن على صواب؟ وماذا نصنع؟ أقول بالله التوفيق: ما من سؤال يخطر لك ببال إلا في القرآن جوابه. علمه من علمه وجهله من جهله. الجرم جرمنا، أوجد الله لنا كتابا جمع لنا فيه كل شيء. قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. يقول علماء الأصول، ومن هنا من ألفاظ العموم، تشمل كل ما يسمى عند الناس شيء. كل ما يسمى عندك شيء لله فيه بيان، لله فيه تفصيل، لله فيه توجيه، لله فيه تربية، لله فيه بيان للحق. ما فرطنا في الكتاب شيء. ولم يكتفي بذكره، بل بيّن تعالى أنه فصل دقائق الدقائق وحقائق الحقائق. فقال تعالى: وكل شيء فصلناه تفصيلا. ثم بين كيف فصلها، فأقسم فقال ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. على علم من؟ على علم العليم الخبير، على علم من لا تخفى عليه في صدور العباد خافية. نعم إخواني، قد يقول قائل نعم فصل، لكن العبارة مبهمة لا نفهمها نحن العامة. أقول كذبت، بل بين تعالى أن آياته وبيانه في غاية البيان والوضوح، فقال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، لكل شيء. وقال تبيانا ولم يقل بيانا، قال أهل العلم والتبيان فيه معنى زائد على البيان، فالشيء البين ما كان بينا في ذاته، والشيء المتبين ما كان بينا في ذاته مبينا لغيره. يحمل الذي لا يفهم حتى يفهم، يحمل الحمار حتى يعي إذا تدبر. نعم إخواني، نعم إخواني. لذا وصف الله آياته بهذين الوصفين، مرة قال آيات بينات، وفي أخرى قال آيات مبينات، تبيانا لكل شيء. أي عذر لنا بعد هذا؟ أحكى الله ذلك في القرآن عبثا، وليست هناك عبارة تحتمل معنى يذهب بك بعيدا الحق، لأن الله أحكم الألفاظ ولا أحد أقدر على إحكام الألفاظ منه. قال تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. إخوة الإيمان، ندرك هذه الحقائق. إن أردنا السلامة فاعلموا أن الأمر ليس متوقفا على احتياجاتك الظاهرة والأشياء الظاهرة، بل ما يسمى شيء في باطن ابن آدم، خطرات قلبك. العمل يمر في القلب بخمسة مراحل: خاطرة، فكرة، همة، عزيمة، إرادة. ما من خاطرة ولا صورة لخاطرة إلا في القرآن بيانها وبيان آفاتها وبيان علاجها. يقول تعالى يا أيها الناس، وهنا لم يخاطب المؤمنين وحدهم بل خاطب البشرية كلها، لأن القرآن ما جاء لنا وحدنا بل جاء للناس كافة. إنا أرسلناك كافة للناس بشيرا ونذيرا. قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا. قال يا أيها الناس، يخاطب جميع الناس من آدم إلى قيام الساعة. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. يقول الإمام بيضاوي وما هنا من ألفاظ العموم تشمل كل ما في الصدور من خواطر وأفكار وهمم وعزائم وإرادات بألوانها وأشكالها وأحوالها وآفاتها وعلاجها، وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. رحم الله عمر لما أرسل يوما خادمة ليحصي له إبل الغنيمة فلم يقوى على عدها لكثرتها، فجاء يقول يا أمير المؤمنين لم أقوى على عدها لكثرتها من فضل الله ورحمته. يقول فعلاني عمر بذرته وهو يقول ويح على ظهري وهو يقول ويحك، كل هذا الذي رأيت مما يجمع خلقه إنما فضل الله ورحمته في وحيه. ثم تلا هذه الآية قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فهل فرحت صدورنا بحر ربنا وعكفت عليه دراسة وفهما؟ والله لو استوعبناه ما من حادثة تقع، ما من حادثة فردية أو جماعية إلا ولله فيها تفصيل، إلا ولله فيها تفصيل. السلف كانوا أوعى منا. يقول حسن البصري ما وقعت حادثة ولا سمعت حديثا لرسول الله إلا وعرضته على القرآن فوجدت تصديقه في كتاب الله. إي والله هذا حال سلفنا، هذا حال سلفنا. من خلال وحي ربنا يستنبط كل ما نحتاج إليه في أحداث حياتنا. لو استوعبنا هذه الحقيقة ما وجدت لنا مشكلة، ما وجدت لنا مشكلة بلا حل، ولا حادثة بلا حل، ولا قدر بلا حل. لأن الذي قدر القدر هو الذي وضع علاجه، هو الذي وضع علاجه. ومن أقدر على العلاج منه، ومن أقوى على العلاج منه، ومن أحق بالعلاج منه. متى نعي هذه الحقائق إخوة الإيمان؟ نعم لغيابنا عن الله وعن وحي الله أنسانا الله أنفسنا، فنعيش تائهين، ننام بالهم، ونقوم بالهم ونتحرك بالهم حتى قتلنا الهم وقتلنا الغم، والكل يتساءل كيف الخلاص كيف الخلاص. ورب العباد ذكر الخلاص، ذكر الخلاص: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ما تعجز عن فهمه في كتاب الله، تضرع لله حتى يفهمك إياه، حتى يفهمك إياه. هذا شيخ الإسلام تيمية يقول: لما اشتدت حرب الأعداء علينا كنت أتذلل لله وأقول: يا مفهم سليمان فهمني فهمني، حتى يفتح الله عليه. متى نتذلل لله؟ متى نتضرع لله؟ متى نعتصم بالله؟ متى نعتصم بكتاب الله؟ حتى ننجو من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إخوة الإيمان، ويقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله وسنتي، من أصدق من رسول الله في البشر؟ إخوة الإيمان، هذا كلام الحق وهذا كلام سيد الخلق. فهل هناك لنا توجيه أعظم من هذا التوجيه؟ هل لنا علاج أعظم من هذا العلاج؟ كارثة الأمة بعدها عن دين ربها، بعدها عن وحي ربها، بعدها عن خالقها، بعدها نسيانها لله، نسيانها لدين الله، نسيانها لوحي الله. وهل أقدم على الظلم من أقدم؟ ولا أقدم عن الذنب من أقدم؟ ولا أقدم على الخطأ من أقدم؟ إلا بسبب نسيانه لكتاب الله. لو كان موقنا بالله ما عصى، ما عصى. نعم، آيات الوحي تحرك القلوب إلى علام الغيوب. يقول الفضيل بن عياض: كنت شابا فتيا، أعطيت موعدا لامرأة بليل، بليل أعطاها موعد بليل ليضاجعها في الحرام، فوقف بجوار جدار ينتظرها، وإذا بداخل الجدار قائم لله يصلي. يقول فتلا هذه الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ القرآن لذكر الله والحق، هذا العلاج الأساسي. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ فصرخ الفضيل وهو يقول: آن يا ربي آن، آن يا ربي آن. فانطلق إلى بيت الله الحرام، انطلق إلى بيت الله الحرام ليتحول الفضيل الماجد إلى الفضيل العالم العابد، الذي ما ترك بقعة في الحرمين إلا أغرقها بدموعه ندما على ذنبه صدقا في توبته لربه، حتى لقبه أهل جيله بعابد الحرمين. ليس مجرد بكاء وضراعة وصلاة، بل وعى الوحي واعتصم بالذكر واعتصم بالله، حتى صار أمة في عطائه، أمة في عطائه. كان الملوك يهابونه، هذا خليفة المسلمين يتمنى لقاء الفضيل، فيراه يطوف بالبيت فيسرع وراءه في الطواف ويمسك بيده، يقول: يا إمام. من الإمام، الحاكم أم العالم؟ يقينا العالم. يقول له: يا إمام. الحاكم يقول العالم: يا إمام، أنت القائد الحقيقي يا إمام. فيقول له: من أنت؟ الفضيل لا يعرف الخليفة. من أنت؟ يقول: أنا خليفة المسلمين. هل لك حاجة؟ هل لك حاجة؟ يتمنى قضاء حاجة العالم. فنظر إليه الفضيل معلما، قال: ويحك يا هذا، أو أسأل حاجتي من غير الله وأنا بين يديه في بيتي؟ درس يلقن، درس يعلم. فظن الخليفة أن له حاجة يستحي أن يسألها في البيت الحرام، فلما فرغ من طواف انتظره على باب الحرم حتى هم بالخروج الفضيل. فلما خرج خارج باب الحرم قال: يا فضيل، ها نحن خارج الحرم، سل حاجتك فإنها مقضية. فلقنه درسا آخر، قال: يا خليفة المسلمين، حاجة التي تود قضاءها لي أهي من حاجات الدنيا أم من حاجات الآخرة؟ قال: من حاجات الدنيا. هل يملك الخليفة من حاجات الآخرة شيء؟ قال بل من حاجات الدنيا. قال والله إني لأستحي أن أسألها ممن يملكها، فكيف أسألها ممن لا يملكها؟ نعم نعم، صاروا علما وعملا، صاروا قرآنا يمشي، صاروا قرآنا يتحرك، لا يهابون إلا الله. يقول أبو يوسف أحد علماء جيل الفضيل وكان عالما مقربا من السلطان، يقول كنا بمنى ونحن في الحج، فقال الخليفة قام فزعا بليل ونحن في منى، قال يا أبا يوسف دلني على عالم أسأله، مع أنه عالم لكنه عالم سلطان والفقيه والخليفة الفقيه يعلم أنه يجامله ويحبيه، أبى أن يسأله. قال دلني على عالم أسأله فقد أهمني شيء أفزعني وأرق مضجعي. قال بلغني أن فلان فقيه العرق قد جاء في الحج هذا العام. قال انطلق من عليه، فلما طلقنا خيمته قال من؟ قلت أبا يوسف. قال معك؟ قال خليفة المسلمين. قال في خليفة المسلمين لما كابد المشقة وجاء إلينا؟ هل دعانا فجئنا إليه؟ قولة واحدة علم منها الخليفة أن بطنه واجع توجعه، أن له حاجة للدنيا، فلما خرج قال ألك حاجة؟ قال حاجتي كذا. قال أبا يوسف اعطيه سؤلة، ثم قال يا أبا يوسف دلني على غيره، دلني على غيره، لا أود عالم دنيا. نعم إخواني. قال بلغني أن فقيه اليمن قد جاء في الحج هذا العام، فتركنا خيمته ففعل كصاحبه، قال ألك حاجة؟ قال حاجتي كذا. قال أعطيه سؤلة دلني على غيره. قال بلغني أن الفضيل في الحج هذا العام. قال فانطلقنا لخيمته، فلما وصلناها وجدناه قائما يصلي، تركنا خيمته فرفع بالتلاوة صوته فعلمنا أنه في صلاة، فانتظرنا، فلما فرغ وسلم قال من؟ قلت أبا يوسف. قال من معك؟ قال خليفة المسلمين. قال ما الذي جاء به إلينا؟ والله لا حاجة لنا به، لا حاجة لنا به، لا حاجة لنا به. قال يا فضيل يا إمام للخليفة عندك حاجة. قال ادخل. يقول أبا يوسف فقام فأطفأ المصباح فتحسسناه، فسبقتني إليه يد الخليفة فأمسك بيده، فلما أمسكها الفضيل قال ما ألينها من يد وما أهونها على النار. كم أنفقت من مال الله في غير ما يرضي الله؟ ماذا تقول لربك غدا؟ يا الله. قال الخليفة لهذا جئتك، لهذا جئتك، رأيت رؤيا تذكرت أنني في الآخرة فجئت أسألك ماذا أصنع، ماذا أصنع وقد كسرت الرعية. قال اصنع كما صنع عمر بن عبد العزيز أهل الصلاح قبلك، اجعل كبيرهم لك أبا بره بر أبيك، واجعل صغيرهم لك ولدا ارحمه رحمتك بأبنائك، واجعل ندهم لك أخا بره برك لإخوانك. قال سأصنع إن شاء الله، زدني. قال تذكر أنك ستقف بين يدي الله وحدك وستسأل عن أفعالك وحدك، ووالله لو نجى الناس جميعا وهلك ما نفعك منهم أحد، فأدرك نفسك قبل نزول الموت لساحتك. فبكى حتى نحب. قال ألك حاجة؟ قال أبلغتك حاجتي والسلام. يقول أبا يوسف فلما خرج قال يا أبا يوسف على مثل هذا فدلني. نعم إخواني، إن القلوب إذا تعلقت بالله تحولت تغيرت، فمتى نتغير؟ متى نعود لله؟ متى نعتصم بالله؟ متى نعتصم بحبل الله؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ نقول اللهم قد آت، اللهم قد آت، اللهم قد آت. يا رب أعوذ بك أن أذكر بك وأنساك، أعوذ بك أن أذكر بك وأنساك، أعوذ بك أن أذكر بك وأنساك. اللهم اللهم لا تنجل عبادة كلماتنا وتهلكنا، أنت أرحم الراحمين يا قابل التوب من التائبين، اقبل في هذه الساعة منا توبتنا اقبل توبتنا واغسل حوبتنا وتجاوز عن سيئاتنا وتقبل حسناتنا. رباه تب علينا لنتوب، أدركنا من هذه الغفلة فأنت علام الغيوب. ارحم ضعفنا وفرج كربنا وخذ إلى الخير بناصينا، اجعل الإسلام منتهى رضانا، مكننا وأمة المسلمين من إقامة دينك وتطبيق شريعتك، مكننا من إقامة حدودك ونشر عدالتك، مكننا من رفع الظلم عن عبادك. ارفع الظلم عنا، لا تمكن ظالما منا، لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، لا تجعل لمجرم سلطانا علينا. ارحم ضعفنا، ارحمنا بضعفائنا، اكشف العذاب عنا، ارفع مقتك وغضبك عنا، اغفر لنا الذنوب كلها، لا تعذبنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا، اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. لا تجعل بأسنا بيننا، لا تجعل بأسنا بيننا، لا تسلط بعضنا على بعض، لا تجعلنا شيعة، ردنا إليك ردا جميلا، رد العصاة إليك، ردنا والعصاة إليك. اجمع على الحق كلمتنا، اجمع على الحق كلمتنا، ألف بين قلوبنا، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أصلح ذات بيننا، لا تجعل بأسنا بيننا، اجعل بأسنا على عدونا وعدوك، اجعل بأسنا على عدونا وعدوك. اشرح صدورنا بوحيك، واشرح صدورنا لوحيك، ألزم قلوبنا كلمة التقوى، اجعلنا أحق بها وأهلها، أنزل سكينتك علينا، ثبت الأقدام إن لاقينا، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، احقن دماءنا، احقن دماءنا ودماء المسلمين في كل مكان، في مصر وبلاد الشام، في مالي وبرما وأركان، في سائر البقاع والبلدان، احقن دماءنا، داوي جرحانا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، تقبل شهداءنا، فك أسر المعتقلين منا، ردنا إليك ردا جميلا، تولى أمرنا، تولى أمرنا، ألهمنا رشدنا، آتنا من لدنك رحمة، هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم هيئ لنا من أمر رشدا، اجعل جمعنا هذا مرحومة وتفرقنا من بعده معصومة، أصلح الرعاة منا والرعية، ول أمرنا خيارنا، لا تول أمرنا شرارنا، اجعل أمرنا في من خافك واتقاك، وكل أمرنا من يحفظ دينك ويقيم حدودك ويرحم عبادك ويأخذ بنواصيهم إليك. ائذن لشرعك وعدلك أن يسود، ائذن لحدودك وأحكامك أن تقام. اللهم أمننا في سربنا وعرضنا وديارنا وأوطاننا وأهلينا، اللهم أمننا على ديننا، أمننا على دعوتنا، أمننا على حرياتنا، أمننا على حياتنا، أمننا على أعراضنا، أمننا على أموالنا. اجعل مصرنا أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين برحمة منك أرحم الراحمين. رب اجعل جمعنا مرحومة وتفرقنا من بعده معصومة، رب لا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. إلهي إلهي، يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، نسألك اللهم في هذه الساعة أن تسعنا برحمتك، أن تسعنا برحمتك. اللهم اللهم لا تجعلنا أشقى خلقك فتحرمنا من رحمتك التي وسعت كل شيء. ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، ألطف بنا فيما جرت به المقادير، تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عباد الله، اتقوا الله، إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأكثروا من الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وأقم الصلاة.